يعني سلسلة، يعني في الكلام عن سورة القصص. يعني ما نقدرش نقول إن إحنا بنفسر السورة، ولكن بعض الوقفات التدبرية لآيات السورة وجملها، ونحاول يعني قدر المستطاع إن الكلام يكون سهل يعني أو بسيط، ولو في حاجة طبعا في نص الكلام أو حد عنده استفسار أو شيء يوقفنا إن شاء الله. يعني ممكن نبدأ الأول زي ما الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله كان بيقول، إنه التلاوة، تلاوة القرآن هو مفتاح التدبر. يعني الإنسان لو حابب إنه يتدبر القرآن أو عايز إنه يغوص في بحر معاني القرآن، فأول شيء وأول مفتاح يفتح به هذا الباب المغلق هو التلاوة، إنه يتلو كلام الله سبحانه وتعالى كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وده حتى زي ما في آخر سورة النمل، السورة اللي قبل سورة القصص على طول، إنه مسألة التلاوة هي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، من غايات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أتلو القرآن، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن طبعا بحفظ أحكامه وتجويده وقراءته كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه أصحابه، ده باب عظيم من أبواب التدبر، وبيفتح للإنسان من هذه المعاني ومن هذه اللطائف القرآنية ما الله سبحانه وتعالى به عليه. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة ما سنقف معه اليوم، ثم نشرع بعد ذلك في الوقفة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في بعض الوقفات مع صدر سورة القصص. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى طاسيم ميم، وهذه الأحرف الثلاثة، الأحرف المقطعة، وهي موجودة في بدايات كثير من سور القرآن، وطبعا هي فيها اختلاف كثير بين المفسرين، لكن اللي عليه كثير من المفسرين انه هذه الاحرف اللي بتبدا بها كثير من سور القران تدل على اعجاز القران. كان الله سبحانه وتعالى يقول للعرب هذه هي الحروف التي تشكلون منها كلامكم، يعني دي الحروف اللي انت بتكون منها كلامك وجملك وشعرك وادبك، دي الحروف اللي انت بتؤلف منها كلامك. وهذا هو القرآن الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به بهذا الكلام أو بهذه الحروف العربية، فهل تستطيع أن تأتي بمثله؟ يعني كأنه القرآن بيعجز هؤلاء العرب، نقول له الحروف اللي أنت بتتكلم بها واللي أنت بتنشئ منها كلامك الله سبحانه وتعالى تكلم بها بالقرآن بهذا الكلام المعجز المبين، فلن تستطيع أن تأتي بمثله، وهي نفس الحروف، ما فيش اختلاف بينها وبين الحروف اللي أنت بتستعملها، يعني ما جبناش لغة تانية أو ما جبناش حروف أخرى لم يكن يعرفها العرب مثلا. فلذلك أغلب الصور اللي بيأتي فيها أو بيأتي في ذكر أولها الحروف المقطعة بيجي بعدها مدح القرآن، موجود في كتير من الصور، حتى لو مرينا كده سريعا على الصور تجد مثلا ألف لام ميم من أول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وآل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وكثير من كل أو أغلب السور اللي بأتي فيها الأحرف المقطعة تجب بعدها ذكر القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم والكتاب المبين، كثير من السور هتلاقي فيها الامر دوت، ليدل على انه هذه الايات، هذا الكتاب المبين قد تكونت اياته وكلماته من هذه الاحرف، ولن يستطيع احد ان ياتي بمثلها. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقال الله سبحانه وتعالى طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. دي الآيات تلك، حتى احنا كنا بناخد في العربي تلك ده اسم إشارة للبعيد، فالمفسرين يقولوا ان اسم إشارة للبعيد ده يدل على علو ومنزلة هذه الآيات، الآيات دي بعيدة، عارف لما تيجي تقول لواحد بعيد عليك، ولله المثل الأعلى، بعيد عليك، ما تقدرش تعمل اللي أنا بقول لك عليه ده، أو ما تقدرش تعمل العمل الفلاني ده، إيه صعب عليك شوية. فتلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات عالية بعيدة، في منزلتها عالية على كلام الناس، ما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، ولا يستطيع أحد أن يقدرها قدرها، أو أن يفهمها حق الفهم، كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى لا يخلق على كثرة الرد، كل ما حد يحاول يفهم القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن هيبدأ يظهر له معاني جديدة وأفكار جديدة وتدبرات أخرى في كلام الله، لا ينضبط كلام الله سبحانه وتعالى، معين لا يتوقف عن الفتوحات والرحمات التي يتلقاها الإنسان من كلام الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين، والمبين بمعنى الموضح، تلك آيات الكتاب المبين أي الموضح، الكتاب بيوضح شيء معين. طب إيه مبين لإيه؟ بيوضح إيه؟ فالمحسنين يقولوا انه هنا المفعول اتحذف مبين، الله سبحانه وتعالى لم يذكر ماذا ابان الكتاب في هذه الايات، وده حتى موجود في كثير من الايات، تلك ايات الكتاب المبين، وما ما فيش بعدها ذكر الايه للكتاب بيبين. فحذف المفعول ده المفسرين يقولوا انه ده بيدل على ان هذا الكتاب ابان كل شيء، لم يترك شيئا الا وابان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. يبقى الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا الا وابانه، الا ووضحه. اي انسان بيبحث عن الهدايه في اي طريق او في اي باب من ابواب الخير او في هذه الحياه الدنيا او الوصول الى منازل الاخره والبعد عن النار، كل شيء ابانه هذا الكتاب. حتى ان الشيخ سعد رحمه الله كان ذكر في تفسيره انه هذا الكتاب ابانه او وضح كل امر يحتاج اليه العباد من معرفة ربهم. الكتاب عرفك بربنا سبحانه وتعالى، عرفك بحقوق الله سبحانه وتعالى عليك، عرفك أولياء الله وأعداءه عشان توالي من والى الله وتعادي من عاد الله، عرفك الأحداث والوقائع والأخبار اللي حصلت للأمم السابقة عشان تتعظ وتعتبر بها، عرفك ثواب الأعمال اللي أنت بتعملها في هذه الدنيا وجزاء من يعمل في هذه الدنيا، اللي هيعمل خيرا فإلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، واللي هيعمل شرا فإلى النار والعياذ بالله. فالقرآن بيّن كل هذه الأمور غاية التبيين، وضحها وبينها للعباد، لم يترك شيئا من هذا إلا ووضحه وبينه، ليكون الناس على بينة من أمرهم، إن الناس تبقى عايشة، واحد سمع كلام ربنا وعقل كلام الله سبحانه وتعالى، خلاص ده أقيمت عليه الحجة، ده بقى عرف الله سبحانه وتعالى، سمع كلام الله وفهم كلام الله وسيقبل على الله سبحانه وتعالى وليس له حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص انت مالكش حجة بعدما سمعت كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. طاسين من تلك آيات الكتاب المبين. وحتى انه استعمال هذه الآية او وجود هذه الآية في بدايات هذه السور لتدلك على انك قبل ما تخش اي سورة من سور القرآن، وقبل ما تبدأ تقرأ في التفسير وتقرأ في فهم هذه الآيات، اعرف ان الآيات اللي انت داخل تقرأها دي كأن الآية اللي بتيجي في اول كل سورة دي بتذكرك انت داخل تقرأ كلام مش زي اي كلام. انت داخل مش داخل تقرا كتاب ولا روايه ولا داخل تقرا شعر من اشعار العرب، ولا داخل تقرا ادب روسي ولا انت مش ده، انت داخل تقرا ايات الكتاب المبين العاليه عاليه المنزله، بعيده عن كلام الناس، لا يستطيع كلام الناس ان يبلغ شيئا مما بلغت هذه الايات. فانت وانت بتقرا ايات سوره القصص او اي سوره من سور القران، تذكر انك تقرا كلام الله سبحانه وتعالى التي ابانت كل شيء. فقال الله سبحانه وتعالى: طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وتلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات التي أبانت كل شيء، من الحاجات الآيات القرآن أبانتها قصة موسى وفرعون. القرآن ذكرها مرة والمرة الأخرى، وتلاقيها موجودة في سور كتير من سور القرآن، سواء سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص، كتير من آيات من سور القرآن ذكر فيها قصة موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقص عليه من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، نتلو أي يعني نقص ونخبر. فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هنقص عليك هذه الآيات ونخبرك بنبأ موسى وفرعون والقصة والخبر، الأحداث العظيمة والوقائع الجليلة اللي حصلت بين موسى وفرعون، وسنفصلها لك ليتعظ الناس، ليعتبر بالحق لقوم يؤمنون. القوم المؤمنون هنا الإنسان المؤمن هو الوحيد اللي هينتفع بهذه الآيات. ناس كتير ممكن تقرأ قصة موسى وفرعون، لكن مين اللي هيتعظ؟ مين اللي هيعتبر بها؟ وقصة موسى عليه السلام هي أعظم قصص القرآن، يعني ما فيش قصة في القرآن فيها كل هذه العبر والعظات والفوائد والتدبرات والمعاني مثل قصة موسى عليه السلام. فهذه القصة اللي هيعتبر بها ويستفيد منها وهيصل إلى ما فيها من الحق ويعمل به هم القوم المؤمنون، لقوم يؤمنون، هم دول اللي هيفهموا، اللي هينتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. المؤمن اللي بيتدبر القرآن ويحاول فهمه ويقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي القرآن، غيرهم ما بيستفيدوش من القرآن إلا أنهم بيقيموا عليهم الحجة فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن للذين آمنوا هدى. الإنسان المؤمن لما بيسمع آية من آيات الله سبحانه وتعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بيعرف أنه الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام ليهديه به إلى طريقه هدى وشفاء، ويشفي ما في صدر المؤمن من الغيظ أو من القلق أو من الخوف أو من الحزن، زي ما هيأتي معنا في السورة. القرآن يشفي صدر المؤمن ويهدي المؤمن إلى ما فيه الخير له. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. إنسان غير المؤمن بيسمع القرآن زي ما المؤمن بيسمعه، بيفهم زي ما المؤمن بيفهم، عنده بيتكلم عربي زي ما المؤمن بيتكلم عربي، بيسمع القرآن عارف الكلام ده معناه إيه في اللغة كده، لكن هل بيهتدي به؟ هل بينتفع به زي ما المؤمن بينتفع؟ فالآية هنا تخبرنا إنه على قدر إيمان الإنسان يكون انتفاعه بآيات الكتاب. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بهذا الكلام، وعلى قدر إيمان الإنسان. يعني كل ما كان إيمانك أعلى، كل ما كان انتفاعك بآيات القرآن أعلى، كل ما كان تدبرك لآيات القرآن أكثر، كل ما كان عملك بآيات الكتاب أكثر. طب لو أنت منغمس في المعاصي والشهوات ولا تقدر لكلام الله سبحانه وتعالى قدره، ولا تعطي القرآن حقه من القراءة والتلاوة والتفسير والتدبر والعمل والقيام بالليل، لو أنت لا تعطي القرآن حقه من كل هذا، هل هيكون انتفاعك به على قدر انتفاع من يفعل كل هذه الأمور؟ لا طبعا. يبقى القوم المؤمنون هم الذين ينتفعون بهذا الكلام. فالمؤمن، الإنسان المؤمن حين يقرأ قصة موسى وفرعون في القرآن، نبأ موسى وفرعون الذي تلاه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعلم سنة الله سبحانه وتعالى في نصرة أوليائه وإنجاء أوليائه من العذاب ومن أعدائه، وسنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك عدوه، وإنه كيف يرد الله سبحانه وتعالى كيد عدوه في نحره، كيف يجعل الله سبحانه وتعالى تدبير العدو تدميره. المؤمن هو اللي هو بيقرأ هذه الآيات ينتفع بها هذا الانتفاع ويخرج بها من كل هذه الفوائد. ثم قال الله سبحانه وتعالى، بدأت السورة في الكلام بقى عن نبأ موسى وفرعون والتفصيل في هذا النبأ. فجاء أول مشهد في هذه القصة. تخيل كده، أنت بتفتح ولله المثل الأعلى، بتفتح قصة، تقرأ قصة معينة، حد كاتب قصة أو رواية، فبتبدأ تفتح أول مشهد بيعرض عليك: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أول ما بتفتح القصة تبدأ تشوف إيه الأحداث اللي هتبدأ تدخلك في القصة أو تعيش في القصة، تلاقي في واحد على في الأرض متكبر ومتجبر على الناس، قهر أهل هذه الأرض، بغى عليهم وظلمهم، جعل أهلها شيعا، فرقهم، كل فرقة تعادي الأخرى، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم، وتشوف جنوده وهو بيأمرهم ورايحين يذبحوا الأطفال الصغيرين اللي لسه مولودين، ويستحيي نساءهم ويسيب النساء عايشين عشان يستخدمهم في الخدمة أو يخليهم بغايا والعياذ بالله، إنه كان من المفسدين. بشاعة هذا المشهد وبشاعة هذا المنظر لإنسان وفي الآخر مش مدرك مين انت عشان تعمل كل ده. يعني انت مين عشان تبغي على الناس وتعلو في الارض وتستضعف الناس وتذبح ابنائهم؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. يبقى علو هذا العلو الذي علاه فرعون في الارض، التجبر والتكبر والبغي وقهر اهل هذه الارض، وطبعا اهل هذه الارض يعني كتير منافسين على ان هذه الارض هي مصر يعني، فحتى جعل هؤلاء الناس جعل اهل هذه الارض يعبدوه، قال: انا ربكم الاعلى. قال: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. انه الناس على هؤلاء الناس، والناس اطاعوه ومشوا. جعل اهلها شيعا، فرق الناس في هذه الأرض، فرق أهل هذه الأرض، جعل كل فرقة تعادي الأخرى عشان ما يجتمعوش عليه، الفرقة القبط وفرقة بني إسرائيل وفرقة الجند وفرقة مين وفرقة مين، عشان الناس تتفرق، زي ما معروف ان كل طاغيه يريد ان هو يسود الناس والناس تطيعه وتسمع كلامه ومحدش يخرج عن امره، بيتبع هذه السياسه، سياسه تفرق تسد. كلنا عارفين يعني، لا يخفى علينا انه الانسان الطاغيه لما يحب ان هو يعلو في الارض والناس تطيعه ومفيش حد يخرج عن طوعه، يبدا يفرق هؤلاء الناس، عشان الناس دي لو اجتمعت هو لن يكون له قوه امامهم. فلذلك دي من اساليب الطغيان ومن اساليب المتجبرين في الارض، ان هم يفرقوا بين الناس عشان كلمه الناس تتفرق فيهم ويكون بأسهم بينهم، عمالين يتخانقوا مع بعض وسايبين اللي قريرهم وسايبين اللي بيسلب حقوقهم ويقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم. يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. وهذا الاستضعاف طبعا يستضعف طائفه منهم هم بنو اسرائيل، هذه هي الطائفه التي استضعفها فرعون، هم بنو اسرائيل. يذبح ابناءهم، الابناء اللي هم الذكور، اي ولد بيتولد لبني اسرائيل كان يذبحه فرعون. ويستحيي نساءهم، معناها اي يستبقي النساء، يعني بيخليهم، يستحي يعني بيخليهم احياء، بيسيبهم احياء يستبقيهم، سواء بقى للخدمه او كما قال بعض المفسرين ان هو لو الرجاله بتوع القوم ماتوا، النساء هيبدا هذا الطاغيه ومن حوله يستعملونهم في قضاء شهواتهم والعياذ بالله، ويستعملونهم كالبغايا والعياذ بالله. فيستحي نسائهم، المعنى الاصلي يعني للكلمه هو من الحياه، يعني انه ابقى على حياته. يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم، انه كان من المفسدين. طب ليه فرعون يعني هي هبت مثلا معاه، يعني هو طلبت معاه كده فجاه ان هو يقتل الناس ويستضعف الطائفه؟ لا، هو له غرض معين او في شيء بيدفع الطاغيه، يعني الطاغيه اللي بيحركه اهواء وبيحركه خوف ان تضيع ملكه، يعني ده من اعظم ما يحرك الطاغيه ويجعل الطاغيه ومن حوله وملأه يستضعفون الناس ويظلمون الناس ويتكبرون على الناس ويقهرون الناس، ان هم مش عايزين هذا الملك وهذا السلطان وهذا الجاه يضيع منهم. فالإمام الطبري رحمه الله ذكر بعض الآثار في إيه السبب اللي خلى فرعون يفعل ذلك، ويعني اللي عليه كتير يعني، أو شفت كتير من المفسرين بيذكروا هذا السبب، إنه الرؤية التي رآها فرعون في منام، إن فرعون كان نايم فرأى رؤية وفسرها الكهنة، بدون دخول في تفاصيل يعني، إن الكهنة بتوعه أو السحرة فسروها له إنه في بني إسرائيل هيخرج منهم غلام لما يكبر هيكون على يد هذا الغلام هلاك مصر، ان ملكك هيضيع لما الغلام بتاع بني اسرائيل ده يكبر. فهيعمل ايه فرعون؟ الفكره العبقريه اللي جات له عشان يحل هذه المشكله هي ايه؟ خلاص احنا هنذبح كل غلام هيولد له، وهنجعل النساء نسيبهم احياء ونستعملهم في الخدمه وفي الامتهان والبغي، والرجاله اللي عايشين نستعملهم في اخص الاعمال ونستعبدهم ونشغلهم بالسخره في اي شيء. خلاص يبقى احنا كده سيطرنا على بني اسرائيل، وما فيش الغلام دوت مش هيطلع ومش هيحصل حاجه، وملكنا يفضل زي ما هو. هو ده يعني، عايزين نتامل يا جماعه هذه العقليه العجيبه في معالجه الامور. يعني واحد عنده مشكله، فلما جه يفكر في المشكله، ابعاد المشكله ايه وهنحلها ازاي، وفي يعني فقرر ايه؟ والله احنا نقتلهم كلهم. فعجيب يعني، عقليه عجيبه، عقليه لا يتصور انه انسان، يعني جبتها منين؟ الفكره جات لك منين؟ يعني تقتل امه كامله عشان خايف من رجل واحد ما اتولدش لسه. ف ده هذه الايه تعلمنا او تبين لنا عقليه الطغاه، انك تفهم لما يبقى في طاغيه بيتكبر في الارض ويتجبر، سواء الطاغيه دوت رجل او دوله او حزب معين او جماعه معينه او طائفه معينه من طوائف العالم، ايا كانت هذه الطائفه، عقليتهم كده انه لا يفكر الا في بقاء ملكه وسلطانه وفقط، هو مش عايز اي حاجه تانيه. زي ما يقال يعني لبعض الطغاه، انا ومن بعد الطوفان، يعني انا المهم انا ابقى تمام والحاشيه بتاعتي والناس اللي حواليا وقالي احنا كويسين وامورنا تمام، فلوسنا موجوده، ارصدتنا في البنك موجوده، خلاص ما عندناش مشاكل، اللي يموت يموت بقى بعد كده وما عندوش مشكله، اللي اي حاجه تحصل، اللي هيموت من الجوع يموت من الجوع، اللي هيموت من الحر يموت من الحر، اي حاجه تحصل ما فيش مشكله، يعني مش هيحصل ازمه يعني. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا التصرف إنه كان من المفسدين. المفسد اللي يريد أن يفسد على الناس حياتهم، سواء دينهم أو دنياهم، ولا ملوش إرادة إن هو يصلح في أي شيء، لا في الدين ولا في الدنيا، عايز يفسد الأرض بكل شيء. وأشد الإفساد الذي اللي ممكن يحصل في حياة الناس هو أن، أو في الأرض، هو أن يفسد هذا الطاغية دين الناس. ده من أشد الإفساد في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، في سورة الأعراف. المفسرون قالوا: ما تفسدوش في الأرض بالإشراك بالله وارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل، وأعمر هذه الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبقى في ناس القرآن بدأ ينتشر، وفي ناس اتعلمت القرآن، وفي ناس اتعلمت دين الله سبحانه وتعالى، ودعوة الله سبحانه وتعالى بدأ ينتشر، والناس بدأت توحد ربنا، فيجي واحد يفسد على الناس هذا الأمر، ويفسد على الناس دينها، ويرجعهم مرة تانية للمعاصي والفجور أو إلى الشرك بالله والعياذ بالله. ده أشد إفساد ممكن إنسان يفعله في الأرض. ودونه الإفساد بقى في حياة الناس، إنك تفسد على الناس حياتهم، وتفسد على الناس أبسط حقوقهم في الحياة، إنه مش عارف ياكل، مش عارف يربي ابنه، ابنه لما بيتولد بيلاقي ابنه بيتذبح قدامه، أبسط الحقوق. ده من أشد الإفساد في الأرض والعياذ بالله. وفرعون بهذا الإفساد قد يعني حاز الشر كله، يعني العلو والإفساد، إن فرعون علا في الأرض، وفي الآخر إنه كان من المفسدين. هذا العلو وهذا الإفساد كده ما عادش ليه سبيل إلى الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وفرعون عمل الاثنين، ليس له إلى الآخرة سبيل بهذه الأفعال. فقصة موسى وفرعون بدأت بذكر هذا العلو، علو فرعون والجبروت والطغيان اللي فرعون فيه، عشان المؤمن يستحضر هذه الحال وهو بيمر بأحداث القصة، يبقى شايف كل ما يمر بحدث من أحداث القصة، وكل ما يمر بآية يبقى فاكر إنه فرعون، هذه الأحداث بتحصل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، إنه بسبب هذا التكبر والتجبر الذي هو فيه، والظلم والكبر على الناس، عاقبة هذا الظلم وعاقبة هذا الكبر أن سلط الله سبحانه وتعالى عليه نفسه وعقله وتدبيره، فجعل تدميره في تدبيره. وعشان الإنسان أو الناس المؤمنة المستضعفين الذين صبروا على هذا الظلم وهذا العلو في الأرض، يبقوا عارفين إنه يرجو إنه العاقبة تكون لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إنه لا ننسى هذا المشهد، مشهد العلو في الأرض والذبح، ده هذا المشهد لا ينساه الإنسان أثناء قراءته للقصة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. فبدأت هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. ونريد، هذه إرادة الله، يعني دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى أمام إرادة فرعون. يعني فرعون أراد إيه؟ أراد إنه يقتل الناس ويذبح أبنائهم ويعمل خطة عشان يحافظ على ملكه، هو ده اللي فرعون أراده. فماذا أراد الله سبحانه وتعالى؟ أراد أن يمن على الذين استضعفوا، وأن يجعلهم أئمة، ويجعلهم الوارثين، ويمكن لهم في الأرض، ويري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون، وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذه إرادة الله أمام إرادة فرعون. وإرادة الله سبحانه وتعالى هي النافذة. الله سبحانه وتعالى إرادته لا يقف أمامها شيء، ولا يقف أمامها إنسان كائنا من كان. العلو والحق، فرعون على في الأرض، الله سبحانه وتعالى هو العلي في السماوات وفي الأرض. الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، العلو والحق له سبحانه وتعالى، ولمن والاه؟ للمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وعلو أهل الباطل لن يغني عنهم شيئا، لما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى كل علو وكل الأسباب وكل الجنود وكل التدبير والتخطيط والعقول الفذة اللي حوالين الطاغية لن تنفعه شيئا هذا الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العلو لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين، وده أمر لا ينبغي أن ينساه المؤمن مهما بلغ من الاستضعاف في هذه الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يبقى من منة الله سبحانه وتعالى على عباده المستضعفين هؤلاء أن يزيل عنهم هذا الاستضعاف ويهلك عدوهم. هذه منة عظيمة على من الله سبحانه وتعالى على العباد، انه الانسان اللي كان مستضعف وصابر على هذا البلاء واولاده يذبحوا ونساءه يستعملون في الخدمه وهو مستعبد ويستعمل في اخس الاعمال، الله سبحانه وتعالى يمن على هذا الانسان بصبره وتقواه لله بان يرفع عنه هذا الاستضعاف ويزيل عنه اسباب هذا الاستضعاف ويهلك عدوه باذنه سبحانه وتعالى. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. قال ونجعلهم ائمه، بعض المفسرين قال ائمه في الدين زي ما جاء في سوره السجده، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ونجعلهم الوارثين اي الوارثين لملك مصر بعد اهلاك فرعون. يبقى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المستضعفين اللي فرعون دمر لهم حياتهم، ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهم؟ أن يمن عليهم وأن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، وهم اللي يرثون ملك فرعون بعدما كان يستضعفهم ويستعبدهم ويذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم. هذه المنة العظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده بالتمكين ورفع الاستضعاف وأن يجعلهم أئمة، هذه المنة لها سنن سنها الله سبحانه وتعالى في عباده. الله سبحانه وتعالى له سنن في هذه الأرض لا تتخلف، ولها أسباب يجب أن يحصلها الإنسان، زي ما جاء في سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الإنسان لو عايز أن يمكن في الأرض يحتاج أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويصبر على ما هو فيه ويتقي الله سبحانه وتعالى في أمره كله ولا يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك بعد هذه الآية في الصفحة اللي قدامها على طول سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. لما سيدنا موسى قال لهم اصبروا صبروا فأورثهم الله سبحانه وتعالى الأرض ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومن في الأرض من مهما بلغ طغيانه يقدر يصل إلى ما وصل إليه فرعون من الطغيان والعلو والتكبر في الأرض، ما فيش حد يقدر يصل إلى ما وصل إليه فرعون، لدرجة أنه وصل للناس قال أنا ربكم الأعلى. فالإنسان المؤمن ينبغي أنه يكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى واطمئنانه بوعد الله سبحانه وتعالى لا ينقص. الله سبحانه وتعالى العزيز لا يغالبه شيء، إن الله بالغ أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مفيش إنسان يقدر أن يقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى، والإنسان المؤمن يجب أن يكون موقن بذلك، لا يداخله الشك في قوة الله سبحانه وتعالى وسلطانه، أو يداخله الشك في وعد الله سبحانه وتعالى بأن ينصر عباده المؤمنين. ما تغركش قوة فلان أو إنسان معين أو جنود أو دولة معينة بتبطش بالعالم، أنت نسيت وعد الله سبحانه وتعالى، بتنسى أن الله سبحانه وتعالى هو الملك القهار سبحانه وتعالى، يقدر أن يهلك هذه الأمة أو هذا الإنسان أو هذا الطاغية أو هذه الدولة يهلكها في بكن. ولكن الله سبحانه وتعالى له قد إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء له قدر عند الله سبحانه وتعالى وله أوان عند الله. الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة عباده. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نري فرعون وهامان وجنودهما، كل هؤلاء كل دول اجتمعوا علشان يقتلوا أطفال، عشان يقتلوا شوية رضع لسه مولودين اللي كانوا بيستقون على بني إسرائيل وبيستضعفون بني إسرائيل ويستعبدونهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يري هؤلاء الذين استضعفوهم، يعني أنت فرعون وهامان وجنودهما هيشوفوا من بني إسرائيل اللي هم كانوا بيستضعفونهم دول الحاجة اللي هم كانوا خايفين منها، الله سبحانه وتعالى سيريهم منهم ذلك ما كانوا يحذرون. كانوا خايفين إن ملكهم يذهب على يد غلام إسرائيل، الله سبحانه وتعالى أراد أن يريهم ذلك وهم أحياء. كل هذا يعني الحاجات الأربعة دول، نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان، كل هذا قد أراده الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا راد لإرادته، مش حاجة تقدر ترد إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا لا يعجل بعجلة عباده، لو أنت مستعجل ونفسك الأمور تتحسن والحياة تستقر والإسلام ينتشر والحياة تكون ده لن يكون كما تريد في لحظة اللي انت نفسك ده ومش قادر تصبر، ده ليس بأمرك انت، مش انت اللي تقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. سيدنا يوسف عليه السلام لما بعد سنين طويلة في البلاء وفي دخول السجن وانه اصبح غلام في القصر، بعد سنين لما جعله الله سبحانه وتعالى على رأس مصر، قال ان ربي لطيف لما يشاء. الله سبحانه وتعالى لطيف، يسوق الخير لعباده من حيث لا يحتسبون. انت الله سبحانه وتعالى مش هيقضي لك ويريد لك ويفعل لك ما اراد بما اردت انت، انت مش انت اللي هتخطط لنفسك، مش انت اللي هتقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. الله سبحانه وتعالى اللطيف هو الذي يقضي ويقدر على عباده ما فيه الخير والصلاح لهم. فانظر بقى في سورة القصص من مشهد علو فرعون ده اللي في اول آية لحد ما عدي بقى كام صفحة، وبعدين انظر إلى مشهد إهلاك فرعون وبعدين دخول فرعون وأهله وآله النار. كيف هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب؟ شوف بقى لطف الله سبحانه وتعالى كيف وصلت من علو، من هذا العلو إلى هذه، إلى هذا السفول في النار والعياذ بالله. شوف الأسباب، شوف كيف لطف الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام وببني إسرائيل حتى وصلوا إلى هذا. وده كما قال بعض المفسرون ده يدل ان الحذر لا ينجي من القدر او لا ينفع من القدر. ان حذر فرعون وهامان وجنودهما والخطط اللي خططوها ده لن ينجيهم من قدر الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لو قدر الله سبحانه وتعالى عليه شيئا ستمضي اراده الله سبحانه وتعالى ولن يردها اي شيء. ثم تبدا القصه، تبدا اسباب بقى نفاذ هذه الاراده. كيف انفذ الله سبحانه وتعالى ارادته، وكيف لطف الله سبحانه وتعالى ببني اسرائيل الى ان وصل الى اهلاك فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعي، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى اوحى الى ام موسى ان هي ترضعه، ان يفضل ابنك يفضل معاكي وترضعي، فاذا خفت عليه، لو حسيت انه خلاص هيوصلوا له، في حد هيعرفهم، في مخبر مثلا هيروح يقول لهم احنا انا لقيت طفل في بني اسرائيل المفروض يتقتل ومحدش قتله، لو خفتي على موسى عليه السلام فالقيه في اليم، حطيه في التابوت زي ما في سوره طه، ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. يبقى فالقيه في اليم اللي هو نيل مصر، يعني النيل اللي احنا بنشرب منه اللي هو يعني ممكن شويه وما عادش يبقى فيه. فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ما تخافيش على ابنك من فرعون وجنوده ان هم يقتلوه، ولا تحزني لفراق فرعون، لفراق فرعون، ولا تحزني لفراق موسى. يعني الله سبحانه وتعالى امرها ان هي ترضعه، فاذا خفت عليه ان يقتل القيه في اليم، ما تخافيش انه يقتل، ولا تحزني ان هو هيفرق لانه هيرجع تاني، انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى بشرها ان هو سيردها عليه، وعدها الله سبحانه وتعالى بذلك وبشرها بذلك، وان موسى عليه السلام سيكبر وهيسلم من كيد فرعون واعدائه ولن يقتلوه، وهيجعله الله سبحانه وتعالى رسولا يهدي به الناس الى الله سبحانه وتعالى. فيعني انظر بقى لهذه المراه المؤمنه التي صدقت بوعد الله سبحانه وتعالى لما انعدمت الاسباب، ما كانش في سبب يخلي ام موسى تعمل اللي هي عملته. فين الاسباب؟ مستضعفين والعيال الصغيره بتموت والرجاله ما لهاش قوه، مستعمله في اخص الاعمال، هتعمل ايه؟ امراه ضعيفه لوحدها ومعاها رضيع بترضعه، ما فيش اسباب، ومع ذلك صدقت بوعد الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب ان يكون المؤمن في كل وقت وفي كل حال، يصدق بوعد الله سبحانه وتعالى ويبذل نفسه في سبيل الله، ويبذل حياته وعمره وماله في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتوانى في ذلك، ما يكسلش، ما يتخاذلش عن العمل لله سبحانه وتعالى مهما بلغ حاله من الاستضعاف، ومهما بلغ الظروف اللي هو فيها من انعدام الأسباب وصعوبة الحياة. فالله سبحانه وتعالى قد يقدر على عباده بعض هذه المشاقل إن هي قاس في حسب بضيق وحسب خوف على ابنها. الله سبحانه وتعالى قد يقدر على عباده بعض هذه المشاق ويأمرهم بأوامر ممكن تكون شاقة عليهم، ولكن الإنسان لا يعلم إن ده قد يكون سبب في سرور عظيم او انه يدفع، الله سبحانه وتعالى ممكن يدفع عن هذا الانسان بهذا الفعل شر عظيم. فالانسان لما بيبذل لله سبحانه وتعالى يبذل وهو مصدق بوعد الله، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى قال: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ممكن تبقى حاجه كارهها فعل شاق كتب عليكم القتال وهو كره لكم، انت ممكن تبقى بتبذل شيء عظيم في سبيل الله سبحانه وتعالى وحاسس انه تقيل عليك، لكن انت مش عارف ان ده فيه الخير ليك عند الله سبحانه وتعالى. والله يعلم وانتم لا تعلمون، انت مش عارف ايه الخير ليك. انت لا. لذلك لما بنيجي ندعي دعاء الاستخاره: اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري واجل فاقدره لي ويسر. انا ما اعرفش يا رب، ما اعرفش الحاجه دي هتبقى خير ليا في ديني ولا في دنياي ولا في اخرتي، مش عارف، ما اعرفش هتبقى خير ليا ولا شر، فاقدرها لي. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر فاصرفه عني واصرفني عنه يا رب. يعني كانك سلمت نفسك الى الله سبحانه وتعالى، وسلمت عقلك وقلبك الى الله سبحانه وتعالى يدبر لك ويختار لك كما يريد. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى بأمر فافعل ما أمرك الله به وصدق وعد الله سبحانه وتعالى. ما تتعاملش مع ربنا بالحسابات والأسباب، وإن لو حاجة مش في إيدك تبقى قاعد متوتر وقلقان. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ إنسان ما لا تؤثر فيه أسباب الهلاك العادية، اللي واحد عربية تخبطه مثلا ولا يقع في النيل ولا يقع ولا يتحرق، هذه الأسباب لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإنسان حاجات دي ما تأثرش فيه، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأسباب. فإلقاء موسى عليه السلام في النهر، طفل رضيع محطوط في تابوت ومرمي في النهر، خلاص ده المفروض إنه بالعقل كده هيموت، لم يضره شيء. طب عدى من قصة النهر دي، ومع إنها صعبة بس عدت. وقع في إيد مين؟ في إيد فرعون اللي هو بيقتل أصلا الأطفال وبيقتل أولاد بني إسرائيل. طب خلاص كده كده القصة انتهت، القصة ما المفروض تقفل، الستارة تقفل هنا؟ لا، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، ولله المثل الأعلى. لم يضره ذلك، زي ما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فكانت عليه بردا وسلام. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده من حيث لا من، يعني لا تظن إن حفظك وحمايتك ودي هتكون بإيدك أو بالأسباب اللي أنت تعرفها بس، لا، ده يكون من الله سبحانه وتعالى. فالاطمئنان بوعد الله بيجعل الإنسان في حالة من الهدوء، ما بيجزعش مع كل بلاء ينزل به، مش بيقعد يقعد يفكر. بيقول انه الانسان المفروض يطمئن، الانسان المؤمن المفروض انه يطمئن بوعد الله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى، يكون هادئ في معاملته مع كل شيء يقع له في الحياه، سواء بلاء بيحصل له هو شخصيا او حدث عظيم مثلا بيحدث للمسلمين، سواء مثلا في فلسطين او في سوريا او في الصين او في اي مكان على وجه الارض بيحدث فيه استضعاف للمؤمنين، ما يفقدش ثقته في الله سبحانه وتعالى، ولا يفقد ثقته في الدين، ولا يفقد ثقته في كلام الله سبحانه وتعالى، يبدا يسيء الظن بالله والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قراءتك للقران وقراءتك لوعود الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المفروض ان يطمئن قلبك مهما كان الظروف اللي حواليك، ومهما كانت الاحوال وانعدام الاسباب حواليك. الله سبحانه وتعالى يقدر ان يلطف بعباده ويلطف بامه نبيه صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من هذا الشر الى النور والخير والرحمه باذنه سبحانه وتعالى. ولكنكم تستعجلون. فالتقطه آل فرعون ليكون لكم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما أمه ألقته في اليم وصل عند قصر فرعون فالتقطه آل فرعون. آل فرعون أيا كان بقى جنوده أو الجواري بتوع فرعون، المهم شالوه وراحوا به لفرعون. ليه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، عشان في الآخر تشوف مع إن هم التقطوه بأيديهم، ليكون لهم عدوا وحزنا. عاقبة هذا الالتقاط، هم ما كانوش عارفين، ما كانوش منتبهين إيه اللي بيحصل. بيشيلوا الطفل من النهر، الشيله دي الالتقاطه دي هتكون سبب في ان يكون موسى عليه السلام عدوا لهم وحزنا لهم، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، انهم هيجدوا او هيروا على يد موسى هذا هلاكهم. وهيحزنوا لكل هذا الحذر الذي حذروه من هلاكهم على يد بني إسرائيل، وكل التخطيط وكل القتل وكل الجرائم وكل الأخطاء اللي فعلوها كلها تنتهي على يد هذا الغلام الذي التقطوه من اليم ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين حين ظلموا أولياء الله سبحانه وتعالى، حين قتلوا عباد الله سبحانه وتعالى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم على هذا الخطأ وعلى هذا الكيد، وأن يمكر بهم كما مكروا بعباده جزاء على ما فعلوا بهم. وزي ما قلنا إن إرادة الله سبحانه وتعالى نافذة، ولطف الله سبحانه وتعالى عظيم بعباده، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الغلام الذي كانوا يحذرون منه ويقتلون لأجله الألوف من الولدان ومن الأطفال، جعلوا هذا الغلام يتربى في بيت فرعون. شوف لطف ربنا سبحانه وتعالى، شوف قدرة الله سبحانه وتعالى وعزة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى النافذة، إن الغلام اللي أنت خايف منه عمال تقتل عشانه ألوف، أنت اللي هتربيه وأنت اللي هتأكله، وهياكل من طعامك وشرابك، وهينام على فراشك، وهتشيله وهتدلعه، هيبقى ابنك، أنت اللي هتربيه. فالإنسان ممكن يبقى بيسعى لشيء فيه هلاكه وهو لا يشعر، زي ما هيأتي معنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك في آخر الآية، وهم لا يشعرون، هو مش منتبهين إيه اللي بيحصل، مش حاسين إن هم بيربوا اللي هيهلكهم اللي هيكون هلاكهم على يده. فالإنسان لما يجي يسعى لأي شيء المفروض إنه يسأل الله سبحانه وتعالى الخير، وما يعلقش قلبه بشيء من الدنيا ما يعرفش، هو ما يعرفش الخير في إيه. أنت ممكن تبقى بتدبر شيء أو بتخطط لشيء، الشيء ده فيه هلاكك وأنت لا تشعر، مطالب انك تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتسلم امرك لله سبحانه وتعالى وتسال الله الخير كله عاجله واجله، ما علمت منه ما لم تعلم، انت مش عارف الخير لك فين، فما تسعاش لشيء وما تموتش على شيء وما تعلقش قلبك بشيء قوي لدرجه ان انت خلاص ما عدتش شايف الحياه من غيره، انت مش عارف الشيء ده لما يجي لك هيكون خير ليك ولا شر. وزي ما قلنا في دعاء الاستخاره، وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فلما التقطوا آل فرعون، لما شالوا موسى عليه السلام، امرأة فرعون يعني كأن الله سبحانه وتعالى حنن قلبها على موسى ورحمته، هذه المرأة الفاضلة المؤمنة آسية بنت مزاحم كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خلي سيب الولد ده قرة عين لي ولك، يبقى شيء يفرحنا وتقر به أعيننا، نفرح به في حياتنا، قرة عين لي ولك. بعض المفسرين قال انه اصلا فرعون كان لا يولد له الا البنات، لذلك امرأته قالت له يعني خلاص احنا جات لنا فرصة ان احنا يبقى عندنا ولد قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، يعني اما هتسيبه يا اما هيبقى عندنا بمنزلة الخدم يخدمنا ويسعى في خدمتنا ونستعمله في أمورنا وأمور معاشنا، أو ممكن نرقيه نخليه أعلى من كده، أو نتخذه ولدا نخليه ولد لنا ونكرمه ونجعله من آل بيتنا. فقدر الله سبحانه وتعالى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، الله سبحانه وتعالى قدر أن امرأة فرعون تنتفع بموسى عليه السلام فآمنت به حين أرسل، كانت من أكمل نساء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون، وقال أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في سورة التحريم، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، إن الله سبحانه وتعالى لطف بها وجعلها تؤمن به، وهي وموسى عليه السلام موجودين فين؟ في قصر فرعون، أعتى أكبر عدو للدين في هذه الأرض اللي بيجعل نفسه يعني جعل نفسه إلها على الناس، قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لطف بهم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون دي المفسرون يعني ذكروا فيها قولين، إما أنه من قول الله سبحانه وتعالى أنه وهم لا يشعرون أن هلاكهم سيكون على يد هذا الغلام، يعني امرأته قالت ذلك وفرعون وجنوده سابوا موسى عليه السلام ما قتلوهوش وربوه معهم وهم لا يشعرون أن هلاكهم سيكون على يد موسى، أو امرأة فرعون نفسها هي اللي قالت، وده اللي ممكن كلنا بنفهمه يعني بادئ الرأي من الآية، يعني او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ان احنا هنخليه ولدنا ومحدش واخد باله ان احنا خدناه من اليم او التقطناه من اليم، بنو اسرائيل ما يعرفوش، محدش ياخد باله ان احنا اتخذنا هذا فلان ولدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغه ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. واصبح فؤاد ام موسى فارغه، قال المفسرون فارغه من كل شيء الا من ذكر موسى عليه السلام، الا من الهم على موسى والقلق عليه والخوف عليه والحزن على فراقه. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، يعني خلاص من كتر خوفها ومن كتر حزنها وقلقها على موسى، خلاص كادت ان قربت ان هي تخبر الناس بما في قلبها، وان موسى ابنها، وان هي تروح تفضح امر موسى عليه السلام. عايزه ابنها، عايزه تشوف ابنها، عايزه تشيل ابنها وترضعه، عايزه تربي ابنها. فان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبه. والانسان ممكن في حاله معينه يكون على حال من الايمان والثبات، فلما ينزل به البلاء الانسان ممكن يتغير بالبلاء، يخاف، ينسى الشيء اللي كان مثبته، ينسى علاقته بالله سبحانه وتعالى، ينسى وعد الله سبحانه وتعالى له. فالانسان لا ينبغي انه يعرض نفسه للبلاء. ما تظنش انك عشان حافظ مثلا قران، ولا بتحضر درس، ولا بتسمع شيء، ولا بتقرا حاجه في الدين، او حاسس ان ايمانك عالي، فتبدا تظن انك ما عندكش مشكله انك تتعرض للبلاء وانك تنزل. الله النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسال الله سبحانه وتعالى العافيه، لا نتعرض للبلاء، ونسال ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسالك الرضا بعد القضاء. ان ممكن واحد يبقى عادي، عنده صبر وعنده رضا وعنده يقين في احواله العاديه، في حاله الاستقرار، في حاله السراء، فلما تنزل به الضراء يبدا يجزع، يبدا يقلق ويتوتر ويخاف، يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: واسالك الرضا بعد القضاء. لان الرضا قبل القضاء ممكن امره يبقى سهل شويه، لكن الرضا بعد القضاء، بعد وقوع البلاء، ده امر لا يكون الا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتثبيت الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: لولا ان ربطنا على قلبها. فالثبات والصبر الذي نزل على ام موسى كان من الله، لولا ان ربطنا على قلبها فثبتناها فصبرت، فلم تبدي بموسى، لم تخبر بما بموسى. وده من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. وانك لا تظن بالله سبحانه وتعالى انك ايمانك قل في موقف او في حال من الاحوال او في بلاء معين، بدات تخاف او تجزع او يحصل شيء معين، ايمانك نقص في هذه الحال. لا تسيء الظن بربك، لا تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده. انت مش عشان غلطت غلطه تتصور ان ربنا سبحانه وتعالى سيضيعك. لا، ايمانك بالله سبحانه وتعالى وتصديقك لوعد الله سبحانه وتعالى محتاج يكون اعلى من ذلك. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فهذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى لتكون أم موسى عليه السلام، أم موسى عليه السلام بهذا الصبر والثبات الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، تكون من المؤمنين. لأنه الإنسان العبد إذا أصابته المصيبة فصبر وثبت، إيمانه بيزداد بهذا. إن الصبر على المصيبه والصبر على البلاء، وانك وانت في خضم البلاء، في عظم البلاء، في وسط البلاء، تتذكر وعد الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء، وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يفرج كربك، ده بيزيد ايمان الانسان. وانه على العكس بقى من ذلك، لو الانسان استمر في الجزع وكل ما اول ما ينزل به البلاء يجزع، وايه اللي هيحصل، هنتصرف ازاي، وهنحل المشكله ازاي، والمشكله دي عمرها ما تتحل، ده بيدل على ضعف ايمان الانسان، وانه الانسان ما عندوش قدره انه يرجع يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجأر الى الله سبحانه وتعالى برفع هذا البلاء، ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، على تكفير الخطايا بهذا البلاء. يبقى من اعظم النعم الله سبحانه وتعالى على الانسان انه يثبته في هذه المواطن، مواطن البلاء، وانه يرزقه الثبات. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يمنع يعني الانسان اللي مصدق بوعد الله ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، ده لا يمنع منه ياخذ بالاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى امره بها، وانه الانسان لما يمشي في الاسباب ويبدا يسعى ويخطط ويفكر، ده مش معناه ان هو مش متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ام موسى مع تصديقها بوعد الله سبحانه وتعالى قالت لاخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فبدات تاخد بالاسباب اللي ترجع موسى عليه السلام، اللي انت ممكن تاخد بالاسباب وما فيش شيء يحصل لان ده بامر الله سبحانه وتعالى. فانت بتصدق بوعد الله سبحانه وتعالى وتسير في طريقك تاخذ بالاسباب التي امرك الله سبحانه وتعالى بها. وقالت لاخته قصي، يعني قصي يعني اذهبي وراء، قصي اثره يعني اتبعيه، ابحثي عنه من غير ما حد يحس بيك او يعرفه انت بتدوري عليه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فشافته عن جنب يعني عن بعد، يعني شافته من بعيد كده كانها معديه، ما حدش مش بتدور عليه ولا حاجه، واحده معديه. فشافت الولد بعيد. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فحرمنا عليه المراضع من قبل، وده من لطف الله سبحانه وتعالى بموسى وامه، انه منعه انه يقبل انه يرضع من اي امراه. فاضطر قال فرعون، لان الولد هيهلك وما خلاص، امراه فرعون تعلقت به وحبته ورحمته، فعايز الولد يعيش وهو مش راضي ياكل، فلازم ياكل، لازم يرضع عشان يعيش، لو ما رضعش هيموت. فاضطروا ان هم يبحثوا عن مرضع الولد يقبل ان هو يرضع منها. فجت اخته، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت يعني اخته، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له منصحون. والامام ابن عاشور رحمه الله كان ذكر معنى جميل هنا، في يعني من حكم امر الله سبحانه وتعالى لام موسى ان ارضعيه. يعني انت ممكن وانت بتسمع كده واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فمش فاهم يعني هو طبيعي الام هترضعه، فايه الفكره ان هي تؤمر، او ايه المعنى وراء ان هي تؤمر بان هي ترضعه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. فالامام ابن عاشور رحمه الله قال الحكمه من دوت، من الحكم يعني انه يتعود في الاول، تفضل امه فتره هي اللي بترضعه عشان يتعود الرضاعه منها، فيرفض كل مرضعه اخوه. يعني تفضل كل مرضعه جيره، زي قالوا ان جات لهم كتير من المرضعات وتعرض انفسهن، نفسهم بقى يقعدوا مع فرعون ويرضعوا ابن فرعون وخلاص، وهيقعدوا في القصر وهتبقى يعني هتبقى عايشه بقى. فموسى عليه السلام تعود ان يرضع من امه، فرفض كل مرضعه سوى. فقالت اخته هل ادلكم على اهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون. يعني يكفرونه لكم يعني يحفظونه ويرضعونه ويتعهدون به، هم اللي هيرعوه، يعني هم اللي هيقوموا على امره. والكفاله هنا بعض برضه الامام ابن عاشور هو اللي ذكر المعنى دوت، انه يكفرونه لكم، عاده الناس هنا في الارضاع، يعني البنت بتقول لهم انا اعرف ناس ممكن يكفلوا الولد، يعني هتدوهم الولد ويفضل عندهم، يكفرونه لهم، هياخدوه يتكفلوا بيه لحد ما يخلصوا قصه الرضاعه دي وبعدين يرجعوه لكم تاني. يبقى ده اللي ده على ان عادتهم في الارضاع انه الطفل هيتسلم للمراه اللي هترضعه، مش زي ما كان عند العرب كده. حتى ان احنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امه تركته الى حليمه ترضعه، ما كانش اصلا عايش مع امه لحد وقت معين صلى الله عليه وسلم. وده كان عاده العرب اصلا، انه اي حد يولد ولد يقوم يوديه الباديه يقول له خده ورضعوه، هاتوه لما يكبر، لما يبقى فاهمني اعرف اتكلم معاك كده وهاتوه لي تاني. فالنساء ما كانتش ترضى الحرائر، يعني ما كانوش يرضوا ان هم يسيبوا بيوتهم ويروحوا يقعدوا في بيت الولد اللي هيرضعه. فيكفلونه لكم، انكم هاتوا الولد، الست هتاخده ترضعه في البيت وتحفظه، هم له ناصحون، يعني هم مش هيقصروا في اي شيء، وهينصحوه وهيربوه ولن يقصروا في رعايته وكفالته، وهم له ناصحون. فرضت ابنه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. فرضت ابنه الى امه كما وعدناها بذلك، الله سبحانه وتعالى وعدها انا رادوه اليك، فرضت ابنه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. خلاص بقى بتربع عندها انه الولد راح لها تاني، وهي امنه مطمئنه فرحانه بابنها، هي اللي بترضع ابنها، هي اللي بتربيه، هي اللي بتقوم على امره، ومع ده بتاخد الاجره. يعني مش بس ابنها رجع لها، ده رجع لها وبتاخد فلوس عشان ترضعه، عشان تربي، بتاخد اجره على ذلك من فرعون. هو فرعون اداها الولد ترضعه فهيديها اجره على ده. هذا فضل الله سبحانه وتعالى بعباده، رحمه الله وبركاته على عباده المؤمنين. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى اراها، الله سبحانه وتعالى وراها الشيء اللي هو وعدها به عيانا. ليه؟ عشان قلبها يطمئن وايمانها يزداد لتكون من المؤمنين زي ما قلنا. ولتعلم انه الوعد الثاني الله سبحانه وتعالى رده اليها، فالوعد الثاني كمان هيحصل، ان رده اليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيحفظه وهيكبر وهيكون من المرسلين، من الذين يدعون الناس الى الله سبحانه وتعالى. وده كتير بيحصل في معامله ربنا سبحانه وتعالى للناس، انه تبقى ينزل بيك بلاء او تحصل لك مشكله في حياتك، او يحصل لك ضيق في الرزق او في الامن او في اي شيء، وربنا سبحانه وتعالى يوريك وعدك، تشوف وعد ربنا هو بيتحقق قدام عينك، عشان يطمئن ايمانك ويزداد ايمانك بالله سبحانه وتعالى، وتزداد علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وترتقي في ايمانك. والانسان المخذول اللي مش هينتبه لده، اللي بيبقى عايش في الحياه ومش منتبه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعامله وبيعطيه وبيرزقه وبيبتليه بهذا البلاء ليرجع الى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويدعو الله سبحانه وتعالى بما اراد، ده امر مهم في معامله الله سبحانه وتعالى. ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلم. ولكن اكثرهم، يعني اكثر الناس ما تعرفش ان وعد الله سبحانه وتعالى حق. الناس اغلبهم سواء مشرك او مؤمن ايمانه ضعيف، ما يعرفش، لو راى اي خلل في الاسباب، لو الفلوس قلت، ولا حصل مشكله مش عارف في ايه، ولا فلان حصل له حاجه، يبدا ايمانه بيتشوش، انه مش عارف، ما عندوش علم، لا يعلمون، علمه ضعيف بوعد الله سبحانه وتعالى، ويقينه ضعيف بالله سبحانه وتعالى. وانه الله سبحانه وتعالى لطيف يخرج للانسان الخير والعطاء من رحم المحنه والبلاء، ما يعرفش ده. فأكثر الناس لا يعلمون. ولذلك احنا محتاجين نتعلم عن الله، محتاجين نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، محتاجين نعرف مقتضيات هذه الأسماء والصفات في حياتنا، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا ويلطف بنا ويتودد إلينا سبحانه وتعالى، وهو غني عنا. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم. فاستمر موسى عليه السلام عند آل فرعون، هم اللي بيربوه، بيركب اللي هم بيركبوه، وبيلبس اللي هم بيلبسوه، وبياكل اللي هم بياكلوه، وامه مطمئنه وعايش معاه، هي اللي بترضعه، وامه فيشوفها في اي وقت وتلازمه وتروح معاه وتيجي معاه، ما فيش مشكله، لان هي امه. فده كان تحقيق الوعد الاول من الله سبحانه وتعالى، انا رده اليك، تحقق بامر الله سبحانه وتعالى. الوعد الثاني وجعلوه من المرسلين، فسوف يتحقق كما وعد الله سبحانه وتعالى، ولكن في اوانه، لما قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وده اللي إن شاء الله نبدأ نتكلم عنه في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في فهم كتابه وتدبره والعمل به والدعوة إليه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.